بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تفضل. يقول معلم الكتاب رحمه الله تعالى بعلومه الباب العاشر الشركة وفيه مسألتان. المسألة الأولى تعريف الشركة وحكمها وأدلة مشروعيتها. أولا تعريف الشركة. الشركة لغة الاختلاط أي خلط أحد المالين بالآخر بحيث لا يتميزان عن بعضهما. وشرعا هي الاجتماع في استشقاق أو تصرفه. فالاجتماع في الاستشقاق كشركة الإرث والوصية والهبة في عين أو منفعة، وتسمى هذا أيضا شركة الأملاك. والاجتماع في التصرف هو ما يعرف بشركة العقود، وهي المقصودة هنا بالبحث. فهذان قسمان للشركة وصف هذا التعريف. طيب، الشركة اختلاط اختلاط عن المالي الاخر، بحيث انه مثلا انا وانت فتحنا شركه فيها بضاعه واسلاك، خلاص هذا ليا ولي، لا مسؤول هذا لي ولا استاذ اموال بعض. وطبعا من الاجتماع في التحقيق او التصرف، فالاجتماع في التحقيق كشركه الكذب والوصيه والهدم، يعني كشركه الكذب مثلا او الوصيه، بحيث ان مثلا رجل ما وقال أنا أوصي لمحمد وأحمد، أوصي لمحمد وأحمد ب10,000، فإذا يستحق أحمد كان 5 ومحمد يستحق كان 5، فهذه شركة استحقاق، شركة في الإيه؟ في الاستحقاق، يعني هذا يعني إيه ولا كل واحد يستحق فيها شيء. أما الشركة في التصرف وما يعرف شركة العقود ويقصد فيها هنا في هذا البحث التصرف في كل كلا الشريكين له ان يتصرف في مال غيره. فكلا الشريكين يتصرف كامل ابداء او هو بالحق يتصرف عليه، ويتصرف في مال شريكه وكالته. يعني انا وظيفتي تحت شركه، فكل ان انا وظيفتي نبيع للشركه، لا يرجع هو ليا ولا انا ارجع ايه؟ لا، لأن عندما أبيع شيئا فهذا الشيء الذي أبيعه من؟ لمن؟ لي ولي. فأنا أبيعه بالنيابة عن نفسي لأنه ولاده ملكي، وأبيع نفسي الثاني ملكي وكالة، لأن كلا الشركين موكل الآخر في إيه؟ في أبيع الشركة، في وكيل المتصرف. شكرا. أما أدلة مشروعيتها، الشركة مشروعة وجاءت الآيات القرآنية الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة بجوابها. قال تعالى وإن كثير من الخلفاء ليبغي بعضهم على بعض والخلفاء الشركاء. وقال سبحانه فهم شركاء في الصلح. إذا الخلفاء الشركاء وأثبتهم الله سبحانه وتعالى وشرعهم. وهي من العقول الجائزة والمجتمع بحاجة ماسة إليها، ولا سيما في المشروعات الضخمة التي لا يستطيع الشخص القيام بها بمفرده. عندما تكون من العقول الجائزة قل بلغوا، العقول الجائزة تكون ملزمة. العقول الجائزة يعني يجوز كل الطرفين أن يفتح إليه العقل، يجوز لكل الطرفين أن يكون لأحدهم أخر إلى أخر معك إليه. الشيء المسألة الثانية أنواع شركة العقود. أولا شركة العنان. العنان وهي شركة اثنان فأكثر في مال. شركة العقود اللي هي كما قلنا اللي هي شركات الايه؟ التصرف. يعني كل واحد يتصرف عن ايه؟ عن الآخر ويبيع ويشتري. لها أنواع. النوع الأول العنان. فأكثر بمال ينفجران فيه، وسميت بذلك لاستواء الشريكين فيها في المال والتصرف كاستواء علان فرتيهما إذا استويا في السير، واشترطوا في صحتها كون رأس المال من كل منهما أو منهم نقدا معلوما حاضرا، ويحدد لكل واحد منهما جزء معلوم من الرجل. أول نوع الأول من شركات شركة العنان هي تملك العنان عن الفرد، يعني كلا الشريكين متساويان. هي الشركتين ايه مستويتين وهي اشياء اسمها بقى في مال يتجهان فيه وسميت دائما الدول الشركتين فيها المال والطرف في الشركتين هذا عنده مال في شركه وهذا عنده مال في ايه شركه وهذا الفقر يتطرف كما يشاء وهذا الفقر يتطرف كما يشاء كما يتطرف تفصيل الشركتين ويشترط استحقاقها كون رأس المال من كل منهما أو منهم كل منهم أو منهم نقدا معلوما حاضرا يعني كل واحد يدفع ايه مال نقدا حاضر لا يكون بعد سنة أدفع وعشرين وأن يحدد لكل واحد منهما جزء معلوم له ممكن يشركات كل شيء غير أن أحدهما أحبط وأفهم فيأخذ ايه شيء أكثر فيحدث الأول كل منهم يأخذ كم منين هيا تخصيص المئة مرحبا هيا تخصيص المئة مرحبا هيا تخصيص المئة مرحبا ثانيا شركة المضاربة وجاء يدفع أحد الشركين للآخر مالا يتجن به بجزء لجزء معلوم من الرزق النوع الثاني شركة المضاربة وهو أن يكون أن يدفع أحد الشركين الآخر أنا الآن أجي أخذك وأعرف أنت من إيه مكان المطلوب يعني كده مثلا اه مثلا المطلوب مال اقول لها المطلوب 10000 فالمطلوب يباشر فياخذ 10000 جنيه ويتاجر بيه تفاجئ ليا في اخر عام في هذا الشهر في الشهرين تعطيني ايه جزء من المال اتفق معه هو انا اعطيه المال وهو الجهد وهو خصيصه مني وانا اخذ المال انا خصيصه عشان المال مالي هو خصوصي يعني انه هو الذي ايه يعمل فيه هذا شكل ايه المضاربه المضاربه يعني جزء من الخلق يضرب ويتشفي نعم ثالثا شركه الرجوع وهي شركه في غبش ما يشتريان بجاههما دون ان يكون لهما راس مال اعتمادا على ثقه التجار بهما نعم شركه الرجوع ياتي الشركاء وهم من الناس الأغنياء يعرفوا التجارة فيذهبوا فيذهبان يرتاجوا ويأخذان منه بضاعة ليس المال المال آجل طب لما أعطاهم التاجر بضاعة بوجهين بقى لأنه يعلم أنهم إيه؟ أنهم أغنياء فيأخذ من هنا بضاعة من هنا بضاعة من هنا بضاعة ويضعونها في محل ويبيعون ثم يسدون إيه؟ الديون اللي عليهم والباقي يرفعونه هو المسلم نعم رابعا شركة الأبدان وهي شركة فيما يرتدبان بأبدانهم من المباح كالاشتشاش والاصطياد والمعدن والاشتطار أو شركة فيما يتفضلان في ذنبهما من العمل لا في زمنهما في زمنهما كالعمل كهدء وصياغة ونحوهما ويوزع الربح بين الشركاء على حسب ما يتفقان عليه وكذلك الخسارة تكون بينهما على قدر ما لديهما وهذا في غير المضاربة ولكل منهما كسب أصل الشركة ما تشاء كما تنفسد بموضع أحدهما أو جنونه يعني شركة يعملان فيهما كاثنين مثلا واحد مثلا خياط والاخر مثلا يصنع احذيه ويفتحان محلا يتقبلان في الاحمشه والاحذيه وهذا يصنع وهذا يصنع والربح ايه كسب ثمانه الربح ايه كسب ثمانه او اثنين في مهنه واحده صناع احذيه وياتي الناس ويصنعون عشان أحذية ويصنعون الأحذية ويكتبون ويكتبون إيه الربح هذا يسمى إيه شركة إيه شركة أبدان نعم طبعا الشركات هذه كان عنها يتفقان فيها الشركاء على الربح والإيه يتفقان على الربح فيه والخسارة أما في المضاربة فالخسارة كلها تكون لصاحب الذي عنده المال يعني أنا أعطيته مثلا 10000 فإن ربحته أنا نفسه ونفسه لو خسرت المكس وصدر خسر 5000 أنا قال إيه؟ أتحمل أما هو فما يتحمله؟ التعب إيه؟ التعب التعب هو التعب واجتهد وهذا الشيء هنا يقول في سيد الأسلام يبتدرنا تهينا إذن مباح فيش اسم مباح يعني مباح يعني مباح لكل الناس منه الحشاش حشيش يزرع الأرض في أراضي هكذا كبيرة ليست من الأحد يأخذ منها إيه الحشاش الكلى هذا الذي أقوله بهذا يأخذ منها هكذا طب الحق أي أحد أن يأخذ منها وإيه ويبيع ويؤكل منها فهذا يكون الحشاش الباب الحادي عشر الإيجار وفيه مسائل المسألة الأولى معناها واجبة مشروعيتها أولا معنى الإيجار تعريفها لغة مشتقة من الأجر وهو العوض ومنه تسمية الثواب أجرا وشرعا أقل على مساعة مباحة معلومة تؤخذ شيئا فشيئا مدة معلومة من عين معلومة أو مصروفة في الذمة أو على عمل معلوم بعوض معلوم الإيجار عقد على مساعة مباحة معلومة تؤخذ شيئا فشيئا مدة معلومة كواحد مثلا يستأجر شقة لمدة سنة بعشر آلاف هو الآن دفع 10,000 تحت الشرط ما الذي سوف يأخذه؟ هيأخذ منفعة لن يأخذ لن يمتلك يتملك لن يتملك هو يأخذ إيه؟ منفعة يأخذ منفعة من إيه؟ من الناس من التاجر من صاحب المنفعة اللي هو ينتفع بالإيه؟ بالدار ينتفع الشرط بالدار فهي تكون عرض على إيه؟ كما يقول هنا عرض على منفعة مباحة معلومة أنا ينتفع بالدار هذه في غزة معلومة أنت تبع ليها أنها أسهل فيها معلومة من غير من عين المعلومة أو موصوف الزلة أو على عمل المعلوم بعوض المعلومة إما بعين المعلومة الشرطة والبيت أو موصوف الزلة يقول مثلا أنا أجل لك مثلا السيارة الملكة كذا فيها كذا كذا موصوف أو على عمل المعلوم بعوض المعلوم أو أجر عاملا يقول له انا اريد ان اجرك ان تاخذ هذا الباب تخلعه من هنا وتذهب به الى مكان فلاني يصبح فيه شيء ثم ترده مره اخرى هذا عمل ايه معلوم هذا عمل ايه معلوم نعم ثانيا عليلة مشروعيتنا وليل مشروعيتها قول تعالى فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن فقال جل شأنه قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجره القوي الأمين موسى كما عليه الصلاة والسلام لما قال إحدى بنيه يعقوب يا أبت استأجره إن خير أو كما قال هذا التفسير يعني أو شعيب أو مصمقين رمي قيل أنه مين أنها المفايدين فالفعل استأجره يعني يقدمه ويعمل عنده ثمانية حجج أي سنوات على أن يعني ينفح يتزوج نعم وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر استأجر رجلا من بني الزبير هذه الخريطة وجاء الوعيد لمن لم يوفي الأجر يعني حتى أبو بكر أن يبقى سوى أبو بكر استأجر رجل من بني الزبير هذه الخريطة رجل من مكان من القوم يعني من بعد مكان القوم هم بنوا الزيت أو الزيت هذه الزريتة هذه يعني لكي يبين لهم كيف يسيرون الصحراء وهم يهاجرون من مكة إلى المدينة خبيثا يعني ذكيا أو عبقريا يعني أو حريصا يعني يعرف سوق يعني سوق يعني عنده خبرة نعم وجاء الوعيد لمن لم يؤتي الأجير أجرته فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة وذكر منهم رجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطيه أجره وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطوا الأجير أجره قبل أن يدفع عرضه نعم طبعا هذا يدل على أن الأجير يأخذ حقه كاملا من التوفيق ويكون راضيا وهذا يكون الاتصال هذا يكون حصل قبل أن يجف عرضه، يعني هو عرضه من التعب لا تتصل. يعني الله تعالى كل هذا خصوم يخاصمهم، يعني يعني يعني انت عارف لما يقول هنا هناك في بيني وبينك مثلا شيء ونحن خصماء عند القاضي، يعني انا اقول انت انا لي حق عندك وانت لي حق عندك، الله سيخاصم هؤلاء الذين اخذوا حق الاجير، فهذا معنى نصف عقول. المسألة الثانية شروطها، أولا لا تصح إلا لجائز التصرف أن يكون عاقلا بالغا حرا رشيدا. طبعا هذا معروف كل مرة نقول ذلك، أن التجارة، البيع، الشراء، الهبة، كل جائز التصرف، لا يأتي عقل صغير ويتصرف لأنه ليس له تصرف في مياه. ثانيا أن تكون المنفعة معلومة، لأن المنفعة هي المعقول عليها فشروط العلم بها كالبيع. يعني أنت في البيع لنقول لابد ان يكون المبيع معلوم، انا ابيع عليك او ابيع لك كتاب، لابد ان تعرف ان انا سوف ابيع لك كتاب معلوم، لا اقول لك سوف ابيع لك كتابا، فلان البيع المعقود عليه هو الكتاب لابد ان يكون معلوم، كذلك التجاره المعقود عليها هي ايه؟ المنفعه، فلابد ان تكون المنفعه ايه؟ معلومه. نعم. ثالثا ان تكون الامر معلومه لانها عوض في أقل المعارضة، فوجب العلم إلى جسمه. الأمر المعروف، أنا هنتاج منك البيت الكام بخمس آيات أو أربع آيات لألفة. رابعا أن تكون المنفعة مباحة فلا تصح الإيجار على الزنا والغناء وبيع آلات السهم. نعم طبعا، لأن يعني أن يكون يعني أن يكون كل منفعة مباحة، فالزنا والعياذ بالله وآيات الله هو هذا غير مباح. رحيما كون المتاعة قادرة للإستفاء فلا تصح الإجارة بشيء يتعذر استفاء المتاعة منه كإجارة أعمال حفظ شيء يحتاج إلى الرؤية. كون المتاعة قادرة للإستفاء يعني لا تؤشر أنت شيئا، يعني أو يعقد على واحد ضعف العرض وهو لا يستطيع أن ينتفع به بهذا الشيء كما يكون هناك، فيصبح الإجارة لشيء يتعاطى الانتفاع المنفعة منه كإجارة أعمى لحفظ شيء يحتاج إلى رؤية، يعني تكون أنا أستأجر الأعمى هذا ليحفظ البضاعة هذه، طب هو لا يراها ثالثا أن تكون المنفعة مملوكة للمؤجر أو مأذون له فيها، لأن الإجارة وبيع المنافع فشروط ذلك فيها البيع. كما نقول لا تبع ما ليس عندك، كذلك لا تؤجر ما ليس عندك، ما يملكه ما ليس تملكه أو يكسب أجرا فيه، فلابد أن تكون مالكا للشيء تؤجره أو مأذون لك به. نعم. سريعة أن تكون المدة معلومة فلا تجوز الإجارة لمدة مجهولة لأنها تؤدي إلى التنازل. نعم، ثم كان شهر اثنين اثنين هكذا، لا تكون لمدة هكذا، ثم يتنازعان كل منهما لا يكون أريد هذا الذي يريد من مكانه هذا يكون الذي يريد من بعده. نعم. تنازل معنى الاختلاف. المسألة الثانية الأحكام المتعلقة بها، وتعلق بعقد الإجارة هي الأحكام الآتية. أولا لا يجوز الاستئجار على أعمال القرب والعبادات القرب والعبادات كالآذان والحج والفتية والقضاء والإمامة وتعليم القرآن لأنها قربة إلى الله تعالى، ويجوز أن يأخذ ما يكون بذلك رزقا من بيت مال المسلمين. يعني القرب ما يقرب إلى الله لا تأخذ عليه أجر، يعني لا تكون مثلا تأتي مثلا إلى واحد مثلا عنده مال مسجد مثلا تقول له أنا تقول له كم يضرب في العين يعني يعرف عن الجميع ولا يصبح بس جدا كلمة. نعم. لا. يا إخوان أنا بتكلم في الموضوع، يوم واحد يسجل جنب واحد أروح أتكلم في التليفون، أفضل مفهوم يا إخوان أنا أتكلم عن الظلم في الظلم لا الدرس، لا الظلم الدرس تدوم البعيد هتقول الحج إلا أن يكون في عندك يعني شغلني جدا مثلا في واحد بعد متزوج جدا وخاف مثلا مريض أو مريض شيء معين فيقول لك الدرس الأكاديمي أنا جاي في البن يريدنا أو أنا من سياسة مثلا في سوريا فوق المتأهية لا أنا أعتقد في الظهر تصبح واحد دليل تتخلق معه تبطر شهر مدرس طيب فأولئك الظهر أن يفتح مثلا الكلمة جي مثلا ويأتي كما نرى بالترويح تعالى سنجي كنوز المنافس الكريم ألف ويبقى لك ألف ألف ألف ألف ألف ألف ألف ألف ألف هذا كل ليش لكن لو أن أحسن يسعى أو أن بيت المال هي الحكومة الوزارة الدولة تعاني ناسا وهو مطمئن لأن يعني الدولة المسؤولة تكسب رعاياها أما أن تكون لها وزن تكون لها وزن بكذا وأنا أبع كذا بكذا هذا لا يعني يجوز بهذه الكثير نعم ثانياً أن المؤجر يدفع العين المؤجرة للمستأجر ويمكن من الانتفاع بها ويجب على المستأجر المحافظة على العين المستأجرة وأن يدفع الأجرة عند حلولها. على المؤجر أن يدفع العين المؤجرة خلاص. حدث وقع العقد بين غيرك أنت المالك وأنا المستأجر. أنت المؤجر وأنا المستأجر. خلاص أنت تمكنني من إيه؟ أنت تمكنني من أن ينتفع بما أشرفه وفي الوقت وأنا أمثل الوقت وأنا أمثلك من أعطيك الوجه نعم كما ثالثا لا يجوز فتح أخذ الإجارة من أحد الطرفين إلا برضا الآخر وإذا مات أحدهما والعين المؤجرة باقية لم يبطل الأخذ ويكون وارثه المصارع لا يجوز فتح أخذ الإجارة من أحد الطرفين إيه يا بلدي؟ الآخر لأن فيه إخلال كان ينفع في مال ترجع اعطيته كمان وانت اعطيته وجه لا اكون نفسك العرض طب ممكن انا لا وقت لابد ان ارضى ممكن ما عندي مكان اخر من تخيلين نعم اذا الرضا الاخر واذا مات احدهما والعين المؤجره باقيه لم يكن العرض يكون وارثه مطلقا مات احدهما الوالد تكون مقام ايه؟ المؤجر او المستشفى نعم يعني يمكن العرض يمكن العرض كما إذا استأجر بيتا مثلا لمدة سنة ثم بدا له ينتقل لمكان آخر وقد دفع الثمين لسنة هل له طب هو دفع هو نتكلم على إيه؟ هو لمدة سنة العقد مدته كم؟ إذا وصل في العقد لو أراد أحد الطرفين أن يعني يفسخ العقد يخطب الآخر قضاء شهر أو شهرين يقول ذلك ولكن يقول ذلك ما نحن نتعلم من الإجارة الشهرية فإذا لم تعد الشهر كل ما كان يقول لك عن كشف أهل الشهر تلك عن يعني تلك رابعا تنفسخ الإجارة إذا تلفت العين المؤجرة أو انقطع نفعها كدابة المثل كدابة المثل أو دار انهدمت واحد أشهر دار خلاص يعني هو يعني هو ايه؟ هو لا يجب ان تتعامل معاه فانت تشكر الباب المزارعة الباب الثاني عشرة المزارعة والمساقات وفيه مسائل المسألة الأولى معناها وحكمها نقول معناها وحكمهما معناها وحكمهما أولا معناهما المزارعة دفع أرض لمن يزرعها أو حد لمن يزرعه ويقوم عليه بجزء معلوم مشاع من الثمرة المزارعة أن تعطي أرضا لشخص يزرع الأرض وتتفق معه بجزء معلوم مشاع من الثمرة ما معنى هذا؟ مش معنى مشاع لأن الكلمة صح ليه مهمة يعني أنا أعطيت أرضا فكل يزرع هذا النحل يأخذ تمرة أنا آخذ 40% من التمر وأنا تأخذ 60% تأخذ ثلث التمر وأنا آخذ ثلثين التمر هذا مشاع لا أقول لك ازرع وأنا آخذ التمر الذي بالنسبة للأرض هذه وأنت تأخذ تمر بالنسبة للأرض هذه لا أحدد المكان حتى لا تحدث المشاحة بيني وبينك مثلا تعرف أن هذا المكان قريب من البعض من الماء فهو يكون أفضل نعم. أما المساقات ما ذكر أنا أن نصيب مشاع بين مشاع بيه بيه بيه. أنا قلت أنا قلت ما معنى مشاعر يعني لا أحدث مكان معين يعني الطور الموجود مشاع بيني وبيني أنت تأخذ نصف أخذ نصف أنت ربع ثلث لا تأخذ أنت اللون الفلاني وأنا أخذ اللون الفلاني هكذا أو أنت تأخذ الجدي بجوار النهر وأنا أخذ بجوار نعم المسافات ذاك الشجر مغروس معلوم له ثمر مأكول لمن يعمل عليه بجزء مشاع معلوم إلى الثمر المسافات ذاك الشجر مغروس معلوم إلى الثمر مأكول لمن يعمل عليه بجزء مشاع معلوم إلى الثمر هو الإنسان الموجود والشجر الموجود لكن هو إيه؟ هأشر واحد يفقي إيه؟ يفقي كل يوم يفقي ماء يفقي الشجر إيه؟ ماء على أن أقول له في آخر العام او عند الحصار انت خذ ربع الثمار وانا اخذ بقيه الايه نعم والعلاقه بين المزارعه والمساقات ان المزارعه تقع على الزرع كالحبوب والمساقات تقع على الشجر كالنخيل ففي كل منهما للعامل جزء من الانتاج نعم كان يجب يكون ان المزارعه تكون في الحبوب والمساقات تكون في الثمار نعم ثانيا حكمهما مشروعتان وهما من الاصول الجائزه لحاجه الناس اليهما فعلي بن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم عمل اهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر او زرع يعني عمل اهل خيبر وهم اليهود لما انتقل الى خيبر واخذ وطلبنا معه انهم يزرعون ويأكلون مزارعين كما يقولون عمل بشرط ما يأكل بشرط ما يأكل منهم الزرع أنتم تزرعون ونحن نتعامل بالزرع فأنتم تزرعون النصف ونحن نأكل النصف هذه هي المزارعة نعم المسألة الثانية شروطهما أن يكون عاقد عاقدهما جائز التصرف فلا تعاني إلا البالغ ثور الرشيد ثانيا أن يكون الشجر معلوما في المساقات والثمر معلوما في المزارعة يعني الشجر معلوما يعني كما نقول ما تعمل فيه معلوم تعمل ايه في المزارعة ببذر معين بذور هذه التي تنتج الثمر تنتج الحبوب ده كل شيء معلوم يعني لا تقول يعني كان ربع جزء من ربع جزء في الشجر هدف فيه هذا كلمة الشجر يكون كل شيء معلوم بس ايه او بس عليه رابعا ثالثا ان يكون للشجر ثمر معقول من نخل وغيره طبعا يعني شو الشيء معقول مثلا مثل نخل التنفيذ لو شيء غير معقول كشيء يستظهر في الدين فقط ما الفائده لو هو شجر الزلال فمتى تتمنى التنفيذ نعم رابعا لا يكون معاه جزء مشاع معلوم مما يحصل من ثمر الشجر او من الغله كالثلث او الربع او نحو ذلك. ثمر الشجر ثمر الغله اللي هي الحبوب والقمح والذهب. كما قلت يكون جزء مشاع يعني لا يكون مثلا ايه صاحب الارض مثلا للثمر انت تاخذ الذي جاء الجبل وانا اخذ الذي جاء النهر. لا يكون له ايه؟ زي بس مشاع. اتفق معه بالنصف والربع الثلث، لكن يكون مشاع يعني ايه؟ يعني من حقي انا اخذ اي ثمر من الثمر هذا. اخذ ربع الثمر من هنا من هنا من هنا. كلمة مشاع يعني ايه؟ يعني لو انت دخل نصف وهي النصف، ففي كل بلد كل ثمر انا من حقي تاخذ الشاع هذا او حقي اخذ ايه؟ النصف هذا مشاع. المسألة الثالثة الأحكام المتعلقة بهما ويتعلق بهما الأحكام التالية الآتية أولا يلزم العامل أن يعمل كل ما يؤدي إلى صلاح الثمرة من حرث وسقي ونظافة وصيانة وتلقيح النخل وتجفيف الثمر وغير ذلك يعني عامل يعمل بجد الإخلاص لا يكون العامل نصف عمل كما قلنا هتضر نفسك ولا في مشكلة لكن مشكلة هتضر إيه؟ غيره وكذلك في الحيوانات او الجمال اما في الجمال في ذكر السلو هذا وفي له أنثى حتى كما ويأتي البلاح ويضع الأشياء بحيث أن يوقعها فكيف ففي حالة كأنه يضع حدود معينة في أنثى الشجر فتتبعها أو هذا فكما هذا أثبات الحبوب في حبوب موجودة تأتي الرياح وتأتي الحبوب على الايه؟ يهيئ الفلاح لما يأتي الشجر عاصفة على هذه الحبوب يهيئ الفلاح الشجر بحيث أنها تأتي الشجرة المرض مثل انطلاقة لابد أن تكون فيها شيء حتى المرأة تلد والشجرة تخرج ايه؟ ثمارها نعم. ثانيا على صاحب الأرض العمل وعلى كل ما يحفظ الأرض كحفظ البئر وتوطير المياه وإقامة الإزران والجراء والحوائض وجلب الآلات ومضخات المياه. صاحب الأرض لا يعطيك الأرض للفلاح الزارع مزارع هكذا بدون مياه بدون شيء لا يجب أن يوصف له إيه؟ كل الأشياء التي تتعلق إيه؟ يعني المياه المضخات المياه حتى أنه يستطيع أن يأخذ المياه صافية كما نقول ومثل العلم نعم. ثالثا يملك العامل حصاده لظهور الثمرة. نعم أو بطبع الثمرة هي يملك العامل إيه؟ خمسة فلاح أو خمسة اللي هو ربع ثمر الثلث وصاحب الأرض يأخذ الباقي. نعم. رابعا لكل عاقل قصر الأصل متى شاء لأنهما عاقل جائز غير لازم فإن فسخ الأصل وتلقاها الثمر فهو بين العاقلين على ما شاء الله فإن فسخ العامل قبل العاقل فإن فسخ العامل فإن فسخ العامل قبل طلوع الزرع وظهور الثمرة فلا شيء له لأنه رضي بإثبات حقه كعامل المضارة أما إن فسخ رب المال قبل ظهور الثمرة وبعد شروعه وبعد شروع في العمل فللعامل قدرة عمله. إحنا عندنا عامل وصاحب الأرض اتفق أن يجمع العامل ويأخذ الربع وصاحب الأرض لا يأخذ ثاني أربع فإن حدث ذلك هذا ما حق الربع يأخذ ثاني أربع لو فتح العقد او احدهم فتح العقد بعد نزول الثمر خلاص هل ياخذ ربع يعمل ايه؟ ياخذ اربع لان انتهى العقد. لو فسخ العقد قبل نزول صلاح الثمر ننظر كيف تتخوض العامل. طب انت انك رديء ان تفسخ ايه؟ حق خاطر ده اما لو فسخ العقد صاحب الارض نقول له هذا العمل اللي عملوه تعامله كايه؟ كاجير. لننظر ما هو الجزء اللي فعله ويأخذ عليه أجرا. خامسا لو ناقاه أو زرعه في مدة تكمل فيها الثمرة غالبا فلم تحمل تلك السنة فلا شيء للعامل. العامل زرع وفعل كل شيء وكل شيء تمام واجتهد وكل شيء ثم هذا الحصاد لم يحصل شيئا ليس له شيء لا يكون العيب ثم العيب لكن لم يحدث اي شيء. اما لو ان صاحب الارض هو الذي اقنعه فكل له عامله كاشاره. اما هذا فلا يملك شيء. حتى فرضا انت الثلث وانت عليه الثلثين. وخرجت فهذا كيلو بس. انت ياخذ كيلو ولا بدي؟ 2 كيلو. يكون انا يعني ادعى 20 سنه واخذ كيلو او يكون عندي ارض في سنه من 2 كيلو.